ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا كانوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين صدق الله العظيم قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا صدق الله العظيم صدق الله الواحد الأحد الفرد الصمد عالم الغيب والشهادة هكذا أيها الإخوة المؤمنون فقد استمعنا إلى تلاوة قرآنية مباركة لما تيسر من سورة المائدة تلاها علينا قارئنا الشيخ محمود إسماعيل الشريف من ساحة مسجد الإمام الحسين بن علي رضي الله تعالى عنهما حيث ننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم في هذه الأيام المباركة